إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد تبارك وتعالى. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والله تبارك وتعالى وصف العلماء بالخشية، لأن العلم في الحقيقة هو الخشية، ليس العلم فقط أن تتعلم وتحفظ بدون عمل، بدون خشية، بدون إنابة، بدون رجوع، بدون دعوة إلى الله، بدون صبر على الأداء. فالعلم الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. الله أثنى على تبارك وتعالى، أثنى على العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والميراث كما هو معروف يقسم لأقرب، أقرب الناس، أقرب الوالد. فالعلماء أقرب الناس إلى الأنبياء، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى فيما معناه، نقلا عن شيخنا العالم عبد الله النجمي وفقه الله. والحافظ الحكمي رحمه الله قال: العلم والله ميراث النبوة، لا ميراث يشبهه طوبى لمقتسم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا كان الأمر كذلك، وهذا الفضل العظيم في طلب العلم وفي التعلم، فهذا يحتاج منك أيها المحب إلى صبر وإلى مجاهدة النفس. ومن كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة بإذن الله تبارك وتعالى. فإياك، إياك أن تتكاسل عن الطلب وعن أخذ العلم من المشايخ، والرحلة في طلب العلم ومذاكرة العلم مع الإخوة، والاجتهاد في هذا. وإما ذكرنا شيخنا شيخ عبد الله النجمي حفظه الله تبارك وتعالى أن بعض العلماء كانوا إيش؟ كانوا ينامون في اليوم كامل 4 ساعات تقريبا. ويدخل لنا عن شيخه شيخ أحمد النجمي رحمه الله تبارك وتعالى أنه ينام شيء قليل قليل جدا، مع التدريس ومع الإفتاء ومع وهكذا يكون درس بعد الفجر ودرس بعد المغرب ودرس بعد، يعني ينام في الصباح ساعة تقريبا، يقوم بدرس بعد الفجر ثم ينام سويعة هكذا ويقوم مرة أخرى، ثم بعد ذلك ومما يذكر لنا أنه كان يقوم الليل ويقوم قبل الأذان بتقريبا ساعة أو شيء من هذا، رحمه الله رحمة واسعة. وهكذا العلماء، ليس العالم والذي لا يعمل، لا بد من عمل بالعلم، هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فإذا كان الأمر كذلك فينبغي لنا أن نعمل بالعلم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن نكون دائما وأبدا على هذا الاستماع، على استماع الخير، وأن يوفقنا وأن يسددنا وأن يوفقنا للإخلاص في الطلب، وأن يوفقنا في الإخلاص في العمل، وأن يوفقنا في الدعوة وفي نشر هذا الخير. واعلم بأنك إذا صرت في هذا الطريق العلم والعمل والدعوة لا بد لك من عقارب وحيات على طريقك، فالشيطان لن يتركك هكذا تنشر التوحيد فيجيش عليك جنده من شياطين الجن وكذلك من شياطين الإنس، فينبغي عليك أن تصبر الصبر لما ستلاقيه في مشوارك الدعوي من الكلام فيك ومن الطعن ومن اللمز ومن الهمز ومن الطعن في العرض ومن الطعن في هذا، لا بد أن تسمعه، ومن التهديد، ومن التهديد بالسجن، ومن التهديد بالقتل، ومن هذا. فالعلم يثبت بنشره أو بالعمل به ونشره بين الخلائق وتعليمه للناس في بيتك، في حيك، بين إخوانك، بين جيرانك، وهكذا قليلا قليلا حتى تتيسر بإذن الله عز وجل. معاشر الأحبة، ما زلنا مع هذه العقيدة الواسطية، وكما ذكرنا بأننا سنأخذها قليلا قليلا، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما نريد أن نقوم به في هذه العقيدة بإذن الله تبارك وتعالى، عسى أن تكون نافعة بإذن الله عز وجل. فبعد أن بدأ بالبسملة، وقد ذكرنا أنه ابتدأ البسملة ابتتالا لأمر الله تبارك وتعالى في قول عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، فأمر بالقراءة باسمه، وكذلك اقتداء بخير كتاب وهو كتاب الله تبارك وتعالى، و أول ما في المصحف هي البسملة، وكذلك الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته عن الملوك، وهذا قد ذكرناه، وذكرنا أن الله تبارك وتعالى كما قال ابن عباس رضي الله عنه ذو الألوهية والعبودية، ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، والصحيح أنه مشتق، وذكرنا الرحمن الرحيم وأنهما إثمان لله تبارك وتعالى من أسماء الله الحسنى. ولا ينبغي معاشر الأحبة أن نحرف الصفة فنثبت بأن الله تبارك وتعالى رحمن رحيم، وكذلك نثبت الصفة صفة حقيقية صفة الرحمة، ولا نحرفها ونقول أنها إرادة إرادة الخير أو غير ذلك، إنما هي صفة حقيقية لله تبارك وتعالى، ليس هي الإحسان بلازمها، لا نؤول ولا نحرف. وكما ذكرنا وسيأتينا بإذن الله تبارك وتعالى أن الإيمان بالله أو من الإيمان بالله أن تؤمن بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وسيأتينا بإذن الله. ثم حمد الله تبارك وتعالى، وأنواع المحامد تجمع في خمسة، فتحمده على تفرده بربوبيته دون مشارك، وتحمده على كونه ذا الألوهية، وتحمده على ما له من الأسماء والصفات، وتحمده سبحانه وتعالى على شرعه وأمره، وتحمده سبحانه وتعالى على قضائه وقدره. وذكرنا الفرق بين الحمد والمدح، وذكرنا الفرق بين الحمد والشكر. ثم بعد ذلك إلى أن وصلنا إلى مسألة مهمة، قلنا مسائل في الاعتقاد، اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وذكرنا كثير من المسائل ترجع هذا، وهذه الحصة الثالثة، فالإنسان يراجع ما أخذناه، وهو من جملة كلام أهل العلم حفظهم الله جميعا من كلام ابن عثيمين، ومن كلام محمد خليل الراس، ومن كلام شيخنا الشيخ سليمان الرحيلي، ومن كلام شيخنا الشيخ عبد الله النجمي وفقه الله، من كلام شيخنا الشيخ عبد الرزاق وفقه الله تبارك وتعالى، وغيره من المشايخ ممن يسر الله تبارك وتعالى جمع لأقوالهم في المسائل. فنسأل الله التوفيق والسداد والعون على، وكذلك شيخنا الشيخ صالح آل الشيخ فقه الله وغيره من المشايخ، كذلك لا أنسى شيخنا الشيخ محمد بن رمزان وفقه الله تبارك وتعالى، يعني ممن أخذنا منهم، لعل بإذن الله تبارك وتعالى في آخر حصة إن يسر الله تبارك وتعالى نذكر من أخذنا منهم، يعني في إما مسافرة أو عبر هذه الوسائل. وقد وصلنا بفضل الله تبارك وتعالى عند ذكره للملائكة، بعد أن ذكر لك أن الإيمان بالله تبارك وتعالى هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، ذكر الملائكة، وقد أخذنا الإيمان بالله، الإيمان بالله إجمالا يتضمن أربعة أمور: إيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته، هذه أربع مسائل. وذكرنا الدليل على وجود الله تبارك وتعالى، وذكرنا الدليل العقلي والدليل الحسي ودليل الفطرة وكذلك الشرع. ثم بعد ذلك قال وملائكته، والملائكة جمع ملأك وهو ملك أو زيلت، وأصله مألك وهي الرسالة، وهم خلق نوع من خلق الله جل وعلا، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث رباع، الآية. ويجب علينا معاشر الأحبة الإيمان بما ورد في حقهم من صفات وأعمال في الكتاب والسنة والإمساك عما وراء ذلك، فإن هذا من شؤون الغيب التي لا نعلم منها إلا ما علمنا الله تبارك وتعالى ورسوله. فهذا هو الإيمان بالملائكة، يجب عليك أن تؤمن بهم، والإمساك عما وراء ذلك، أتقول كيف وإلى غير ذلك من التأويلات لا لا لا، هذا من علم الغيب. والمؤمن يؤمن بالغيب. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم هؤلاء المتقين؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون. والملائكة عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم من أمره يعملون، وهم بأمره يعملون، وهم عالم غيبي. وموجودون حقيقة وليس بخيال. وخلقهم الله عز وجل من نور، وقد حجبهم عنا فلا نراهم، ولكن ربما كشفهم لبعض عباده كالنبي صلى الله عليه وسلم وكمريم بشرا سويا، وكذلك على صورة دحية الكلب، وغيرها مما هو معروف عندكم إن شاء الله سبحانه وتعالى. فجعلهم طائعين له، متذللين له، وأسكنهم سماواته، ووكلهم شؤون خلقه، ووصفهم في كتابه بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم يسبحون له بالليل والنهار لا يفترون سبحانه، يسبحونه عز وجل لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. و للملائكة أعمالا كلفوا بها، جبريل موكل بالوحي، ميكائيل موكل بالمطر والنبات، إسرافيل موكل بالنفخ في الصور حين الصعق، وملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وهنا تنبيه أنه لا يسمى بعزرائيل، لا يسمى ملك الموت بعزرائيل، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى ملك الموت بعزرائيل. أما جبريل وميكائيل وإسرافيل قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ملك الجبال الموكل بها ومالك خازن النار، وثمت هناك ملائكة موكلون بالأجنة في الأرحام، وآخرون موكلون بحفظ بني آدم، وآخرون موكلون بكتابة أعمالهم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وآخرون موكلون بسؤال الميت، وآخرون موكلون بأهل الجنة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور في السماء يدخله، وفي رواية يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يعودون إليه. ملائكة ركع سجد في السماء، ملائكة موكلون بالنار. فالإنسان يمشي في موكب من الملائكة كما سمعناها من شيخنا الشيخ عبد الله النجمي وفقه الله، يرويها عن شيخه الشيخ زيد رحمه الله. فمما ينبغي أن نؤمن به إجمالا أنهم خلق من نور، وأنهم موجودون حقيقة، وأن أعدادهم كثيرة، وأن لهم أعمالا خاصة، وأنهم أهل طاعة مطلقة لا يعصون الله ما أمرهم، وأن نؤمن بأسمائهم يعني بأسماء من ثبت النص، ثبت النص بأسمائهم، وتؤمن بما ثبت من صفاتهم وأعمالهم. فنؤمن بأسماء من علمنا بأسمائهم، علمنا الله تبارك وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام، ونؤمن بوظائفهم يعني وظائف من علمنا بوظائفهم. ويجب علينا أن نؤمن بذلك على ما علمنا. ولذلك الإيمان بالملائكة إجمالي وتفصيلي، إجمالي وتفصيلي. أما الإجمالي فهو المعني بهذا الركن، فلله خلقا مطهرون مكرمون، ليسوا بمعبودين ولا يستحقون ذلك، والله تبارك وتعالى أخصهم بأنواع من الرسالة. وأما التفصيلي فنؤمن بكل ما أخبر الله به في كتابه أو في السنة من أقوال الملائكة وصفاتهم وخلقهم ومهماتهم وما وكلوا به. فإذا علم الإنسان النص وجب عليه الإيمان بما جاء فيه، بما جاء في النص. الإيمان بالملائكة. فتمت هناك إيمان إجمالي وإيمان إيش؟ وإيمان تفصيلي. فكل واحد منا يمشي في موكب من الملائكة. وهذا معاشر أحبة يجعلك تتذكر دائما أنك إذا خلوت الدهر فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. فالله تبارك وتعالى مراقب لك وأنت بين الملائكة، وتستحي ممن هم أدنى منهم من الناس، ومن ولا تستحي ممن هم معك من الملائكة. فحينما تقوم بالمعصية تذكر هذا الأمر، وأن هناك ملائكة يكتبون، والله المستعان. قال: الإيمان بالله وملائكته وكتبه. وبإذن الله هذه المسائل، مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والقدر خيره والإيمان بالقدر خيره وشره، خلنا في الإيمان هذه إن شاء الله إن يسر الله. أخذنا اعتقاد أهل السنة والجماعة لابن عثيمين مع شرحه، إن شاء الله يكون فيه التفصيل أكثر وأكثر. قال: وكتبه، أي كتب الله التي أنزلها مع الرسل، هي الكتب المنزلة من السماء على الرسل عليهم الصلاة والسلام. والكتب جمع إيمان إجمالي، أما الإجمالي فتؤمن بأن الله تبارك وتعالى أنزل كتبا على رسله، فنؤمن بكل كتاب أنزله على رسله على سبيل الإجمال، وإن لم نعلم به نؤمن به إجمالا. والمرتبة الثانية أن تؤمن بأسماء الكتب التي أتت بها النصوص. صحيح أننا لا نعرف كل الكتب، بل نعرف منها 5 أو 6 على التفصيل الذي سنذكره، فالمعلوم لنا منها صحف إبراهيم وموسى والتوراة التي أنزلت على موسى في الألواح، والإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام، والزبور الذي أنزل على داود عليه السلام، والقرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وكما تلاحظون تمت هناك صحف موسى والتوراة. هناك من العلماء من يقول بأن صحف موسى هي التوراة، وبعضهم يقول بأنه أن هذه الصحف غيرها. فإن كانت التوراة هي صحف موسى فهم 5، وإن كانت غيرها فهي 6. وكما تلاحظون القرآن وآخرها نزولا وهو المصدق لها والمهيمن عليها، وما عداها يجب الإيمان به إجمالا. القرآن كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، هذا هو القرآن كلام الله تبارك وتعالى. أن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وكلم موسى تكليما. يريد أن يبدل كلام الله، وغيره من الآيات الدالة على أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق. وقد ضل في هذا الطوائف، لكن نرجئ الكلام عنها في موطنها بإذن الله عز وجل حينما يذكر صفة الكلام. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال والإيمان بالله وقد أخذناه، وملائكته وقد أخذناه، وكتبه، وقال ورسله، أي رسل الله تبارك وتعالى، وهم الذين أوحى الله إليهم بالشرائع وأمرهم بتبليغها، وأولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهم معصومون من الكذب والخيانة والكتمان والبلادة. فنؤمن أن الله تبارك وتعالى أرسل من البشر رسلا يبلغون رسالاته، وأنهم مبشرون مبشرون ومنذرون، وأن عددهم كبير، ونؤمن بأسماء من عينت أسماؤهم منهم، فنؤمن بذلك إجمالا، ونؤمن ببقيتهم إجمالا أنهم صادقون، وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم كما ذكر شيخنا الشيخ سليمان في هذا الباب، وهم 25 في القرآن، يعني المذكور منهم قال ورسله. وتمت هناك فرق بين الرسول والنبي، واختلف العلماء في هذه المسألة، وفيها أقوال كثيرة، ومن الأقوال قول شيخنا الشيخ عبد الرزاق البدر وفقه الله، قال أن الرسول أو الرسل هم المكلفون بإبلاغ شرائع أنزلت عليهم، فلهم كتاب خاص بهم، كتاب خاص. أما النبي فأوحي إليهم بأن يبلغوا شريعة سابقة، ولا ينزل عليه كتاب يختص به، يعني النبي لا ينزل عليه كتاب يختص به، ومما ذكره ابن عثيمين رحمه الله عز وجل قال أن النبي أوحي إليه بالشرع من أجل إحياء الشرع، بمعنى أن من رآه اقتدى به واتبع دون أن يلزم بإبلاغه، وضرب مثلا لمثال آدم عليه السلام، والشيخ عبيد الجابري وفقه الله تبارك وتعالى قال هذه المسألة فيها أقوال كثيرة، والمتحصل عندنا أن كلا من النبي والرسول مرسل، لكن الرسول أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، أما النبي فأوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه أو كان مقررا للشريعة السابقة. على هذا الأنبياء قسمان، نبي رسول و القسم الثاني شريعته ليست مستقلة، بل هو مقرر لشريعة من قبله، مثل يوشع بن نون وغيرهم. وهل النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن مسرع؟ لا شك بأنه هو مبلغ ومسرع، ومرتبة الرسالة هي أعلى لا شك. ولذلك يقول شيخنا الشيخ عبد الرزاق وفقه الله تبارك وتعالى، يقول أفضل الناس الأنبياء، وأفضل الأنبياء الرسل، وأفضل الرسل أولو العزم، وأفضل أولو العزم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومما قال شيخنا الشيخ صالح وفقه الله أن تمت هناك معنى عام ومعنى خاص. أما المعنى العام فرجل إنسي أوحي إليه وبعث إلى قوم، وهذا يشمل النبي والرسول. رجل إنسي أوحي إليه وبعث إلى قوم. وأما المعنى الخاص فالرسول بعث إلى قوم مخالفين، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى قوم موافقين. إلى قوم موافقين. ولذلك شيخنا الشيخ عبد الله النجمي وفقه الله عز وجل ذكر وقال: والنبي رجل حر أوحي إليه بالشرع ولم يؤمر بالتبليغ، وقيل من كان مجددا لشريعة من قبله، وقيل من بعث إلى قوم موافقين. والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ، وقيل من جاء بشرع جديد شريعة مستقلة وبعث إلى قوم مخالفين. وممن أطال في الكلام في هذه المسألة كذلك، يعني من مشايخنا، إلا الكلام كثير في هذه المسألة، وشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تبارك وتعالى فقد قال أنه جاء في القرآن ذكر الرسل والأنبياء، ونبينا صلى الله عليه وسلم جاء وصفه، يعني في القرآن جاء وصفه بماذا؟ جاء وصفه بالنبوة والرسالة، وخاطبه الله تبارك وتعالى بهذين الوصفين: يا أيها النبي يا أيها الرسول، في آيات كثيرة وفي كتاب الله فيها خطابه بيا أيها النبي، وآيات فيها خطابه بيا أيها الرسول. والقرآن جاء في ذكر الرسل والأنبياء. قال الشيخ عبد المحسن العباد وفقه الله عز وجل: ومن العلماء من قال إنه لا فرق بين النبي والرسول، فعقب رحمه الله وقال: ولكن الأدلة دلت على الفرق بين النبي والرسول، وأن الرسل هم الذين أنزل عليهم الكتب وأرسلوا برسالة مستقلة ابتداء، كما حصل لموسى الذي أنزل عليه التوراة، وإبراهيم الذي أنزلت عليه الصحف، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن. ومنهم من أمروا بأن يبلغوا رسالات ربهم، رسالات سابقة ولم ينزل عليهم كتب، كأنبياء بني إسرائيل من بعد موسى الذين يحكمون التوراة. كما قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. فالأنبياء من بعد موسى حكموا ليس التوراة، ولم ينزل عليهم كتاب خاص أو كتب، وإنما أمروا بأن يبلغوا هذا الكتاب وأن يحكموا بهذا الكتاب أو يحكموا بهذا الكتاب. وعلى هذا الرسول يقول الشيخ عبد المحسن العباد هو الذي أوحي إليه بشرع ابتداء وأنزل عليه الكتاب وأنزل عليه الكتاب كموسى عليه السلام. والنبي هو الذي أمر أو أمر بأن يبلغ رسالة سابقة ولم ينزل عليه كتاب كأنبياء بني إسرائيل الذين يحكمون بالتوراة من بعد موسى، هذا قد ذكرناه. لكن قد جاء وصف نبينا بأنه نبي وأنه رسول، وجاء وصف إسماعيل بأنه نبي ورسول، وجاء وصف موسى بأنه نبي ورسول. فموسى قال الله تبارك وتعالى واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان نبيا رسولا نبيا. وقال تعالى عن إسماعيل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. فوصفهم بالنبوة والرسالة. وبالنسبة لنبينا صلى الله عليه وسلم محمد فقد أوحي إليه أولا ولم يؤمر بالتبليغ، وذلك لما أنزلت عليه سورة اقرأ. ولذلك قال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر وبلده مكة وهاجر إلى المدينة. فقبل أن تنزل عليه سورة المدثر هو نبي ولم يكن رسولا في ذلك الوقت، وبعدها أنزلت عليه المدثر فصار نبيا رسولا. فيمكن أن يقال كما قال الشيخ عبد المحسن العباد أن النبي هو الذي أوحي إليه بشرع في وقت ما ولم يؤمر بتبليغه، أو أمر بأن يبلغ رسالة سابقة كما حصل في حق أنبياء بني إسرائيل من بعد موسى. وعقب حفظه الله تبارك وتعالى على المشهور، قال وأما التفريق المشهور الذي يقول الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، ففيما يتعلق بالنبي لا يستقيم. قال لا يستقيم، لأنه جاء في القرآن أن النبي مرسل كما قال الله عز وجل وكم أرسلنا من نبي في الأولين، فوصف النبي بأنه مرسل. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، فعطف الرسول على النبي ومعناه أنه شيئان وليس شيء واحد. وعلى كل حال فالفرق بين النبي والرسول قد ذكرنا بعض ما قاله أهل العلم في هذه المسألة. ورجوعا إلى الموضوع، الإيمان بالرسل فأولهم نوح كما في الآية إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقول الله عز وجل ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. في ذريتهما أي ذرية نوح وإبراهيم. والذي قبل نوح لا يكون من ذريته. وكذلك قوله سبحانه وتعالى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. إذن من القرآن ثلاثة أدلة تدل على أن نوحا أول الرسل، ومن السنة حديث الشفاعة أن أهل الموقف يقولون لنوح أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وهذا صريح كما قال ابن عثيمين رحمه الله. وأما آدم عليه السلام فهو نبي وليس برسول. وأما إدريس فذهب كثير من المؤرخين وأكثرهم وبعض المفسرين أيضا إلى أنه قبل نوح وأنه من أجداده، لكن هذا قول ضعيف جدا والقرآن والسنة يردانه، والصواب ما ذكرنا كما قال ابن عثيمين رحمه الله. وآخره محمد عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وتمت هناك شيء هو نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان وهو رسول، ونعلم بأنه آخر الرسل ومحمد صلى الله عليه آخر الأنبياء ومحمد صلى الله عليه وسلم. فجوابا على هذا السؤال هو أن عيسى عليه السلام لن ينزل بشريعة جديدة، وإنما يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، سيحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قيل كذلك أن من المتفق عليه أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، وعيسى يحكم بشريعة النبي فيكون من أتباعه، فكيف يصح قولنا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه؟ فالجواب على هذا الاستفسار أحد ثلاثة وجوه. فأولها أن عيسى عليه السلام رسول مستقل من أولي العزم، ولا يخطر أبدا على بالبال المقارنة بينه وبين الواحد من هذه الأمة، فكيف بالمفاضلة؟ والثاني أن نقول هو خير الأمة إلا عيسى. والثالث أن نقول إن عيسى ليس من الأمة، ولا يصح أن نقول إنه من أمته وهو سابق عليه، لكنه من أتباعه إذا نزل، لأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم باقية إلى القيامة. تمت هناك كثير من المسائل كذلك قول القائل كيف يكون تابعا وهو يقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل إلا الإسلام، مع أن الإسلام يقر أهل الكتاب بالجزية؟ قال ابن عثيمين رحمه الله قلنا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إقرار له، فتكون من شرعه، ويكون صلى الله عليه وسلم نسخا لما سبق من حكم الإسلام الأول. فهذا بالنسبة للرسل. وبالجملة إذا أن تؤمن أن الله أرسل من البشر رسلا يبلغون رسالاته وأنهم مبشرون ومنذرون وأن عددهم كبير، وتؤمن بأسماء من عينت أسماءهم منهم وتؤمن ببقيتهم إجمالا وأنهم صادقون وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. وعدد من ذكر في القرآن 25. كما ذكرنا في الأول، ولعلنا نكتفي بهذا القدر بإذن الله تبارك وتعالى. وكما يقول لنا شيخنا الشيخ عبد الله النجمي وفقه الله: من سار على الدرب وصل، من سار على الدرب وصل بإذن الله تبارك وتعالى. ونأخذ في الأسبوع المقبل البعث بعد الموت والإيمان بالقدر إن يسر الله تبارك وتعالى ذلك، وصلنا إلى القدر، فالقدر يحتاج إلى وقت. وهذا التفصيل الذي نذكره يعني شيء من المسائل لن نعيدها بعد ذلك إلا من باب المذاكرة، فأرجو أن تراجع هذه المسائل وراجع كلام أهل العلم ونجتهد قليلا بل نجتهد كثيرا. فأنتم ترون معاشر أحبة الفتن يمنة ويسرى، فالله الله، وبإذن الله تبارك وتعالى الذي ينجي بإذن الله هو العلم وطلب العلم والعمل بالعلم. فنسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد، ونسأل عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. نسأله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الاعتقاد الصحيح، وأن يجنبنا مضلات الفتن. نسأله تبارك وتعالى أن يعيدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإذا أراد الله بقوم فتنة فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا لمذاكرة هذه العقيدة الصحيحة التي فيها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره، أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته ومستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في أوقاتنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيكم خيرا على هذه الرغبة وهذه الجهود المباركة الطيبة في بلدنا الحبيب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق طلبة العلم لنشر العلم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يتعاون على الخير ويستغل بما ينفعه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على نشر الخير للغير، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يقوينا وأن يسددنا جميعا، وأن يوفق طلبة العلم في بلادنا الطيبة على رحب الصدع والحد من الخلافات من هنا وهناك، والاستغلال بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، العلم والعمل والدعوة إلى الله عز وجل. فالجهود إذا تفرقت هذا أمر يعني لا نحبه، لكن إذا اجتمعت بإذن الله تكون الدعوة قوية بإذن الله تبارك وتعالى. أما إذا كان افتراق وكان تدافع، الله المستعان، الله المستعان. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع كلمتنا على الحق، وأن نضع خلافات خصوصا الشخصية وتحت الأقدام. هذه دعوة سلفية أثرية مباركة سنية، هذا هو الذي ينبغي أن نفكر فيه، أن ننصر هذا الخير في بلادنا الطيب المبارك. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق ولي أمرنا وأن يشفيه ويعافيه. قد بشرنا بفضل الله تبارك وتعالى أنه قد نجحت، تمت هناك عملية قام بها ولي الأمر في كتفه لعله الأيسر. فأسأل الله أن يزيده من العافية، وأن يشفيه وأن يقويه وأن يسدده. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون له أعوان صالحين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقه البطانة الصالحة التي تعينه على أمر دينه ودنياه. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، علانيتها وسرها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.